إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إشراق الزمان. وجه الزمان أماط عنه لثامه، فبدا لنا من نوره رمضان. أكرم بشهر أشرقت نفحاته، فتعطرت من نوره الأكوان. شهر إذا ما حل فاض نميره، ونما على جدرانه الإحسان. وتحلق الأرزاق في جنباته كالطير إذ أغرى به الطيران. فيه الجنان تفتحت أبوابها، ماذا عساها تفعل النيران. عنه المساجد لا تسل عمارها، وسل الذي شرفت به الآذان. يا أيها الفرسان حثوا خيلكم، أزف السباق تهيأ الميدان. روح وريحان وجنة منعم، حور بها للمؤمنين حسان. والصائمون تفردوا، يا سعد من ناداه منهم بابها الريان. عتق من النيران رهن صيامكم، ذا خير ما بذلت له الأثمان. شاء محمد علواني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهان الريدي.